مسألة أخرى، هل يصح الاشتراط للحيض؟ تقول فإن حبس الحابس وتقصد بذلك الحيض، فإذا حاضت تتحلل وترجع، يحتمل في ذلك صحة الاشتراط، لأن الحيض قد يعوق قد يحبسها فتعطل رفقتها، أو لا يمكن أن تنتظر أسبوعا كاملا، فهذا بمنزلة المرض ونحوه. بل إن الحيض نوع من أنواع المرض، ويحتمل المنع، لأن الحيض أمر كتب الله على بنات آدم، ولا ذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه أفسد بذلك، مع عدم غياب هذا الأمر في واقعهم، ولهذا ما كانت نساء الصحابة تشترط مع عموم البلوى بهذا، ومع توقع وقوعه قبل الطواف للبيت. والله أعلم.